بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. غرفة نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام على البالتوك تقدم. من السماوات ومن الأرض ومن ما شاء ربنا من شيء بعد، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في درس جديد، هو الأول في دروس النحو العربي التي كنا قد شرعنا في المستوى الماضي في شرح الأجرومية أو متن الأجرومية في النحو أو ما يسمى بالمقدمة الأجرومية في النحو. والحمد لله أن جميع الإخوة والأخوات الذين دخلوا الامتحان قد اجتازوا الامتحان ونجحوا ولله الحمد. وإن كنت قد لاحظت بعض الملاحظات أو أنا في شيء من التربية الراجعة للإشكالات التي يواجهها طالب النحو من الأيام الذين دخلوا الامتحان، وإن شاء الله نتعرض لها تفصيلا في الدروس محاولين علاجها ان شاء الله تعالى. اليوم ان شاء الله سنقوم بمراجعة سريعة على ما تم درسه سابقا، واذا يعني سمح الوقت سنأخذ شيئا جديدا، وان لم يسمح فيكفي ان ننشط الذاكرة بما سبق بيانه في دروس سابقة. سنعبر سريعا كلام المتن. قال المؤلف: لا سيما لو كان المتن موجودا معنا يرفق على الشاشة كي يراه. قال: الكلام هو اللفظ المركب المحيط بالوضع تكلم على هذا. وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء بمعنى. يعني أقسام الكلام يعني أنواعه: اسم وفعل وحرف. وقلنا أن هذا التقسيم عائد بالخفض عند الجميع. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين، وهذا ما يسمى عند النحويين بعلامة. واعلم أيها المستمع أن هذا النوع لم يكن يشغل بال القدامى من النحويين، وإنما يعني شاع في أوساط المتأخرين لما بردت الخلافات بين البصريين والكوفيين، لا سيما الخلافات الكلامية اللفظية التي لا يعني، لكن هذه قد أذهب بال المفرق كثيرا على مثل اسم وفعل وحرف. لأنه في الجملة الكلمات التي اختلف فيها اللغويون والنحاة في كونها اسما أو فعلا قليلة جدا جدا، لعل وليس ورب قليلة جدا بين الكوفيين والبصريين، يعني لا تذهب كثيرا بال المبتدئ في النحو. لكن والمتقدمون للنحاة لم يعنوا كثيرا بإفراد أبواب لعلامات الاسم والفعل قبل الخروف وقبل وسيبويه ونحو هؤلاء، لم يريدوا كلاما مثل هذا في علامات الاسم والفعل، إنما استنبطها العلماء المتأخرون. وقلنا الاسم يعرف بالخفض، وقلنا إن الخفض في عبارة ابن عثيمين يقصد به الجر، لأن على الراجح إنه كان كوفيا، والكوفيين يقولون الخفض بدلا من الجر، وهو خلاف كلامي، خلاف كلامي لا ثمرة له. وتكلمنا عن الجر قبل ذلك وتعريفه في اللغة وهو السفول أو التكفل، وفي الاصطلاح أنه أثر له علامة مخصوصة يجذبها العاقل. فمن أراد الاستجابة يرجع به الدروس السابقة في هذا الكلام. وتكلمنا أن الخفض له ثلاثة أنواع: الخفض بحرف الجر كما تقول ذا فهو المسجدي، و

تضاف إلا اسم جنس ظاهر كما يقول النحاة، اسم جنس ظاهر ذو مال وذو قوة وذو علم، ما يضافش للضمير أبدا. ورأيتها لك رأت بالألف منصوب بالألف، فما ده كان عيب، لكن هو رأيها هو حر خلاص. وأما دي ألف خلاص، وأما الكسرة إذا هذه العلامة الثانية ألف، وأما الكسرة ستكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم وكل اسم دل على ثلاثة فأكثر بزيادة ألف وتاء تغني عن عطف وتكرار خلاص. ولو عايزين تقولوا تقولوا متفقة في اللفظ والمعنى والحركات عشان يخرج الملحق بالجمع، ولو لا قبل كده هذا التعريف هو الأصح، لأن الجمهور من المحققين يعرفونه بأنه الجمع المزيد بالألف والتاء، مزيد بالألف والتاء، ليس لأنه ليس فقط جمع للمؤنث، بدليل الاختلاف مع طلحة على طلحات وهم ذكور، وأنك بتقول جمع مثلا اسطبل اسطبلات وكفتان كفتانات إلى آخر ذلك خلاص. ماشي يا إخوة؟ فالمهم ان هو ابن هشام وغيره يسموه الجمع المزيد بالالف والتاء. الحاصل اللي يعنينا ان هذا الجمع اللي هو مش جمع تكسير، اللي مزيد اللي بتاعته الف وتاء، ان جاء في محل نصب اياك ان تنصبه بالفتحه. رايت المسلمات خطا، ان المؤمنات خطا، رايت المسلمات وسمعت المسلمات وان المسلمات خلاص جيد خلاص. لا بيرفع بالفتحه، بيرفع الضمه زي ما هو. قال المسلمات او قالت المسلمات كما هو يرفع بالضمه، لكن ينصب ويجر بالكسره. مررت بالمسلمات ورايت المسلمات خلاص جيد. رأيت المسلمات، من يعد لنا المسلمات؟ من يعد لنا المسلمات؟ مين به؟ مفعول به ماشي. منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. لو عايزين تختصروا ممكن مين به وجيم مؤنث يعني جمع مؤنث يمشي يعني خلاص؟ عشان ايه نخلص. طيب لذلك لا تعجب كثيرا لما يقول تعالى مثلا خلق السماوات والأرض. الله ازاي الواو عطف وان يقول المفروض يا السماوات والأرض يا السماوات والأرض. ولا ايه فتعرف انه الارض يجب ان تكون منصوبه بالفتحه انه اسم مفرد، لكن السماوات جمع مؤنث سالم لذلك يكون منصوبا بالايه بالكسره خلاص. خلق السماوات مفعول به منصوب وعلامه نصبه الكسره لانه جمع مؤنث سالم. خلق السماوات. واما الكسره فتكون علامه للنصب في جمع المؤنث السالم. واما الياء اذا العلامه الرابعه الياء، متى يكون الاسم منصوبا بها؟ فتكون علامه للنصب في التثنيه والجمع، يعني المثنى والجمع، جمع ايه؟ جمع المذكر السالم اكيد، ينصبان بالياء. رايت المسلمين، من يعلمنا المسلمين؟ رايت المسلمين رأيت المسلمين نوبين اعمل حسنة حياتك. رأيت المسلمين لسه داخله، من يعرف المسلمين؟ مفعولي منصوب بالياء. اكسلنت في اخر ظروف ما شاء الله، مفعولي منصوب بالياء. ليه منصوب بالياء؟ لانه جمع مذكر سالم. يسلم عليا بالظبط كده. خلاص واضح؟

ان احنا ايه ننظر في اعرابها سريعا. كل اخ يوم ايه مديني اعرابها على التكست سريعا خلاص. طبعا مش اجباري لكن عايز يعني اللي بيحب هو الاعراب عشان النحو خلاص. جملة نعربها كاملة خلاص. قال بلاش قال احنا في فعل المضارع اللي خدناه. يقول المسلمان الحق خلاص. يقول المسلمان عايز يعرب لكل الجملة كامل يعني نعرب الجملة كاملة خلاص. مش يصل من كده مش واجب يعني بس ايه بنسخن يعني خلاص. والجميع يتشجع ويحل هذه الجملة خلاص. فيها اسم فيها فعل واسمين خلاص ماشي. من برا خضراء من جوه حمراء فالزورة فيها فعل واسمين وهكذا خلاص. خلي هذا القدر هذا الله اعلم اسمه فعلان ما شاء الله. بداية مبشرة اخت كروان احنا بنعرف ان المضمرة وجوبا ما نعيبه بقى ان المضمرة وجوبا حلوة ابن البلد لا اشكال لا اشكال. هذا الدرس يكون لطيف لان النحو اصلا ثقيل ولازم يجب ان يكون في صلاة عن اموره. احنا طبعا نراجع يا اخي اموره خلاص. نختم بس الدرس هذا الله اعلى واعلم ورب العلم يقول هي اسلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه اجمعين. حيا الله اموره. تمام الوينبر تمام على الذي احسن. طيب تمام هذا سؤال في موضوع الدرس. فين يا رب ظروف تعين اللي يتبان عليا وبتاع اشوفه كده. طيب تحاولش الواجب بقى سيبوا الواجب خلوه في البيت ما انتوا قاعدين في البيت. طيب عنده اي سؤال في موضوع الدرس؟ ما حدش عنده حد عنده سؤال في غير موضوع الدرس؟ اي اعراض نعكمن عليه حياته اي شيء خلاص. سبوت في تقطيع في الصوت صح؟ في تقطيع الان؟ مفيش ها؟ خلاص حدث شيء اخر؟ حدث مني حاجة؟ ازيك ابن البلد؟ والله وحشني جدا جدا جدا يعني والله. اروى خلاص تجي تاني مع لو تحت اسكندرية فما كانتش معاك خالص ممكن تقعد بالجملة دي. فقصة خرجت من كأس الأمم الأوروبية. فرنسا مفتاح مرفوع على رفع ايدي قديمة المقبل منع الجمهورية التعودر. وخرجت فعل الماضي المبني على الفتح. طيب انا خلال مش مهتم بفرنسا عشان تفاكر انت بتخليج مثلا ما تبتدى من الكلام ده يعني. لو كان الاهلي يبقى ممكن نفكر. وبتاع ضمير للضمير مبني على السكون المحل له من الاعراب. مين ارتجال المبني على السكون؟ لا محل له من الاعراب. كأس مجهول بمنه علامة جريه الكسر وجره مجهول متعلقان بالفارقة خرجة وكأس مضاف والأمم مضاف إليه مجرور علامة جريه الكسرة والأوروبية نعس مجرور علامة جريه الكسرة. وجملة خرجت ومتع وعلقها في محل رفع خبر المبتدأ فرنسا. والجملة لا محل لها من الإعراب. ليه؟ مش عشان مبتدأ أو مستأنفة عشان سخيفة ماشي يا وزبك. خلاص ما لاش محل الاعراب عشان مبتدأ في على الابتداء مبتدأ على محل من الاعراب. بارك الله فيكم جميعا. سؤال مهم من اخونا مورو دول الدرس كان مراجعة جيد بس هل امتحاننا المستوى الاول يعني هل القتل كريم ووجع القلب بتاع بقى ايه؟ لا هي مش ان هي ان كان بيعيط وبتاع والكلام بقى بتاع مدرسين الثانوي اللي غرقوا العيال في امتحانات السنه دي. طيب ان الطفل كريم يعني عيط بكى الطفل كريم خلاص فعل وفاعل وبدا. كنت اريد كريم ما انت حتى ما تقراها انت قريتها كريم تبقى بدل قلتها كريم يبقى جر ومجرور حسب القراءه. وانا اعلم عنه شيئا حتى ظننت ان الدوره